بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نتابع مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات مع المجلس 34 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن أجعله في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا عند صفحة 450، كنا نتكلم عن باب المخارج وباب الصفات، وتكلمنا أيضا كذلك عن حديث ما أذن الله لشيء ما أذن أذنه لنبي أو قارئ يتغنى بالقرآن، وعرفنا معنى الكلام فيه، والراجح أنه مقصود به تحسين الصوت في الأداء وفي القراءة وفي التلاوة. اليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ من باب مراتب القراءة، مراتب القراءة. قال رحمه الله عز وجل: وقد قسم أهل الأداء القراءة، أهل الأداء متخصصين في قراءات القرآن ومن أهل هذا الفن، أهل التجويد وأهل القراءات، على 4 أقسام. قسموا القراءة على 4 أقسام. أول شيء التحقيق، 2 الحدر بالدال المهملة الساكنة، 3 التدوير، 4 الترتيل. يبقى عندنا 4 أقسام للقراءة. يعني إيه 4 أقسام من القراءة دي؟ يعني 4 أقسام لهيئة القراءة، الهيئة أو الكيفية اللي الإنسان أو القارئ بيتلو بها القرآن. يعني اختلاف كيفية أداء القراءة أو ترتيل القراءة من شخص لآخر ينقسم ل4 أقسام: تحقيق، حدر، تدوير، ترتيل. هنلاحظ إن هو هنا أضاف مرتبة الترتيل إلى مراتب القراءة، وهذا شأن العلماء القدامى جميعا، يضيفون هذه المرتبة إلى مراتب القراءة. أيضا الإمام أبو عمرو الداني أضافها في كتاب التحديد في الإتقان والتجويد. فبدأ بمرتبة التحقيق وقال: فالتحقيق المبالغة بالشيء على حده من غير زيادة فيه ولا نقص منه، وهو عندهم إعطاء الحروف حقه كإشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات وتفكيك الحروف، وهو بيانها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل والتؤدة، عريا عن الإفراط كتحريك ساكن وتوليد حرف من حركة وغير ذلك مما لا يجوز. أقرب مثال لهذه القراءة من العصر الحديث حتى يعني تكون حاضرة في الذهن، قراءة الشيخ الحصري عليه رحمة الله عز وجل في ختمة اللي بيسموه المصحف المجود. في عندنا أصلا في الإذاعة في حاجة اسمها المصحف المرتل ومصحف مجود. المصحف المجود للشيخ الحصري هي قراءة الشيخ الحصري ترتيل كتجويد، بس هناك التجويد ببالغ شوية في الأداء، فبيكون قراءة تحقيق، وخاصة عندما يقرأ بتوسط المنفصل لسيدنا حفص طبعا، مع أو لما يقرأ ختم سيدنا ورش توسط البدل وتوسط العارض، بيؤدي أداء محققا الشيخ الحصري. يعني تقدر نطبق هذه المرتبة، مرتبة التحقيق عليه. أيضا كذا الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ البنا قرأوا ختم الختمة الموجودة لهما في الإذاعة بكسر المنفصل، قصر ام منفصل. لكن الشيخ الحسن العراقي رحمه الله عمل ختمه بالقصر وختمه بالتوسط وختمه، قرأ ختمه لسيدنا ورش وقرأ ختمه لسيدنا الدوري عن ابا عمرو وقرأ ختمه القالون. تحس ان هو في جميع الختمات كأنه بيقرأ حفص، يعني الختمة مش غريبة عليه زي ما لو حد مننا يقرأ، يعني القراءة يعني أقصد. القسم الثاني من القراءة وهو الحدر، إدراج القراءة، هو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والبدل والإدغام الكبير عاريا عن بتر الحروف المادي وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات وعن تفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة. لاحظ ايه الفرق بين التحقيق والحدر، ايه الفرق هنا بين هنا؟ في التحقيق قال إشباع المد، في الحدر قال القصر، في الحدر قال السرعة، هناك قال تحقيق. يلاحظ يعني الفاصل بينهم ايه، الفروق الزمنية او المدة الزمنية للحروف. قراءة هناك بتحقيق ستناسب الفترة الزمنية لإخراج الحرف في جميع التلاوة في الختمة كاملة. نفس النظام في الحدر، الفترة الزمنية للحرف ستناسب جميع الفترة الحروف في جميع الختمة، يعني تكون أقل من اللي قبلها. بس الفرق يعني هم قاسوا القراءة بينهم إزاي، إن الحدر بتكون هيئة معينة للتلاوة، بدل ما أقرأ بالتوسط والإشباع المد أسميه تحقيق، هقرأ في الحدر بقصر المنفصل وقصر البدل. هناك في التحقيق اقرا بتوسط البدل ومد البدل، في التحقيق اقرا بتحقيق الهمزات، في الحدر اقرا بالادغام، وهكذا. تمام كده. الأحكام التجويدية ثابتة، الأحكام التجويدية ثابتة في مرتبة التحقيق ومرتبة الحدر، دي زي دي. بس إيه الفرق في السرعة؟ الفرق في السرعة إن أنا في التحقيق بقرأ بإشباع المدود سواء كان بالتوسط أو بالطول، في الحدر بقرأ بكسر المد المنفصل زي قراءة سيدنا ابن كثير وقراءة أبو جعفر وقراءة يعقوب، في التحقيق بقرأ بتحقيق الهمزات، في الحدر بقرأ بالبدل والنقل والتخفيف والأشياء دي، في التحقيق بقرأ بعد بالإظهار، في الحدر بقرأ بالإدغام. فبتقل الفترة الزمنية، تقل الفترة الزمنية تبعا لنوع القراءة. أيضا ممكن أقرأ نفس الختمة، يعني نفس يعني مثلا أقرأ ختمة الحفص، ممكن أقرأها بالتحقيق وأقرأها بالحدر، لأن سيدنا حفص له توسط وله قصر. حتى لو قرأت بالتوسط أيضا ممكن أقرأ تحقيق وحدر، بس يعني لابد أن نراعي المدة الزمنية للحروف في جميع الختمة. يعني مش معنى إن أنا بقرأ بحدر أخلي حرف فترة زمنية له أكبر من حرف تاني، لا كلها تناسب بعضها. كلها إن قرأت الختمة مثلا في ختمة الحدر المدة الزمنية للحرف مثلا 2/10 من الثانية، أخلي كله في الختمة كده، بعكس مثلا التحقيق لو خليتها مثلا 3/10 من الثانية. طبعا دي أشياء تقريبية. الهيئة الثالثة من هيئة التلاوة التدوير، وقالها التوسط بين المقامين وهو المختار، التوسط بين المقامين وهو المختار. ثم قال والترتيل مصدر رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة. قال المبرد رحمه الله عز وجل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أصله من قولهم ثغر رتل ورتل بكسر العين وفتحها. يا فين العين ده يا شباب؟ فين؟ قال ورتل بكسر العين وفتحها. عين الفعل، نعم، اللي هي التاء يعني. إذا كان حسن التنضيد ورتلت الكلام ترتيلا إذا تمهلت فيه، ويقال ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق قليل. فقوله تعالى ترتيلا تأكيدا في إيجاب الأمر، أتى بالفعل ثم بالمصدر مؤكدا له، تأكيدا في إيجاب الأمر به وأنه مما لا بد منه للقارئ. وقيل الترتيل مستحب، ومشروعيته ليست لمجرد التدبر، فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يشرع له أيضا، لأنه أقرب إلى الاحترام وأشد تأثيرا في القلب. وهل الأفضل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة وكثرتها؟ الصحيح بل الصواب أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. تفضل تفضل. وعند بعضهم وأجاد ثواب قراءة، وعند بعضهم ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. ومثل ذلك بأن الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمته رخيصة. طبعا سيدنا الإمام ابن القيم له كلام في هذا، قال يراعى إن مثلا أنت أيام إذا شهر رمضان ولا أيام المواسم الدينية يعني إنك تقرأ بالحدر لتكسر الحروف فتكسر الحسنات، ويكون لك ختمة أيضا تقرأ فيها بالتدبر تسميها ختمة التدبر وهكذا. فالتحقيق مذهب برش من غير طريق الأصبهاني عنهم، وحمزة وقتيبة عن الكسائي، والأعشى عن أبي بكر، وبعض طرق الأشناني. تلاحظ هنا كما قلنا إن هو يعني يقصد بالتحقيق الجماعة اللي بيزيدوا في المد، لذلك مثل على التحقيق إيه؟ فالتحقيق مذهب برش من غير طريق الأصبهاني. ليه قال من غير طريق الأصبهاني؟ لأن الأصبهاني يقرأ بالكسر، كسر منفصل. وحمزة وقتيبة عن الكسائي، والأعشى عن أبي بكر، أبو بكر شعبة يعني، وبعض طرق الأشنان عن حفص، وبعض المصريين عن الحلواني عن هشام، وأكثر طرق العراقيين عن الأخفش عن ابن ذكوان، وهو الذي يستحب الأخذ به على المتعلمين مع مراعاة التحفظ من التجاوز فيه. مثل كما قلنا لطريقة الحدر بمن يشبع المدود، سواء كان ورش أو حمزة أو عن حفص أو عن ابن ذكوان، في طرق لهؤلاء بيشبع المدود. قال والحدر مذهب من قصر منفصل كابن كثير وأبي جعفر وسائر من قصر منفصل كأبي عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش ويعقوب في الأشهر عنهم، وكالولي عن حفص. الولي اللي هو مين؟ الفيل كما أخذنا في الطرق. والتدوير ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه إلى الإشباع، وهو مذهب سائر القراء، وهذا هو الغالب على قراءتهم، والكل يجيز الثلاثة. طيب، فإن قلت ما الفرق بين التحقيق والترتيل؟ فالجواب أن التحقيق يكون للرياضة، والتعليم والتمرين، والترتيل يكون للتدبر والتفكر. فكل تحقيق ترتيل، وليس كل ترتيل تحقيقا. وعن علي الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذا قانون كلي صحيح للحروف حالة التركيب يرجع إليه، وميزان وميزان عدل يعول في تحرير ألفاظ كلمات التنزيل عليه. فأقول وبالله التوفيق، أما الألف طيب هو كده عرض لنا كيفية القراءة، ونلاحظ إن أصحاب التجويد في العصور المتأخرة قالوا إن الترتيل هيئة تشمل جميع أنواع التلاوة، يعني الترتيل دون اسم لهيئة القراءة، يبقى الترتيل يشمل التحقيق ويشمل الحذر ويشمل التدوير، وليس مرتبة من المراتب، وليس مرتبة يعني. لكن هما الإمام عمرو الداني عد مرتبة، والإمام هنا القسطلاني عد مرتبة، وهكذا. لكن قالوا إن الترتيل يشمل يعني التحقيق والتدوير والحذر، دي ترتيل قراءة. يبقى الترتيل هي الكيفية الشاملة لجميع أنواع القراءة. فأقول بالله هو بدأ هنا، بدأ يذكر عنوان جانبي، بدأ يذكر الأمور التي يتحرز منها أو الأشياء التي ينبغي أن تراعيها في التلاوة، الأشياء التي ينبغي أن تراعيها في تلاوة أو في قراءة القرآن. فقال فأقول وبالله التوفيق، أما الألف، بدأ بحرف الألف. إن في علماء كانوا يبدأوا بجميع الحروف كما عمل سيدنا مكي في كتاب الرعاية، إن يبدأ الحروف يبدأ. وأيضا الإمام الجزري في كتاب التمهيد يذكرون الحروف ويذكر الأشياء اللي ينبغي أن تراعى عند النطق بهذه الحروف حرفا حرف. أيضا الإمام الديني أظن عمل كده في كتاب التحديد أيضا. فقال فأقول وبالله التوفيق، أما الألف فالنطق بها على حسب الفتحة قبلها ترقيقا وتفخيما، هذا هو الصحيح. يعني معنى كلامه إيه؟ إن أنت الألف بتفخم حسب ما قبلها، كما قال الشيخ السمنودي، الألف تراعى تفخيم تراعى تفخيما وترقيقا لما قبلها، عكس الغنة، الغنة تراعى تفخيما وترقيقا لما بعدها، لما يعني الاثنين عكس بعض، كما قاله ابن الجزري. وأما قوله في التمهيد اللي هو قول ابن الجزري يعني، وهو مما صنفه في سن البلوغ كما نبهه عليه يعني الإمام القسطلاني، يعني الإمام الجزري قال لك إن الألف تراعى ما قبلها تفخيما وترقيقا، ده كلامه. لكن الإمام القسطلاني ذكر كلامه أيضا في كتاب التمهيد، وبينبهك إن كتاب التمهيد دوان صنفه الإمام الجزري كان لسه في البداية، كان لسه في البداية خالص، عشان تراعي هذا الكلام. قال وهو مما صنفه في سن البلوغ كما نبهه هو عليه. قال إيه في كتاب التمهيد؟ قال واحذر تفخيمه، يعني الألف، إذا أتى بعد حرف من حروف الاستعلاء وبعد لام مفخمة نحو إن الله والصلاة لورش والطلاقة فماذا بارش، فتأتي باللام مغلظة وبالألف بعدها منققة. وبعض الناس يتبعون الألف اللام وليس بجيد، يعني ده كلام سيدنا الإمام ابن الجزري، قال بعكس الكلام، قال بعكس كلام الأول، بس ده كان لسه في البداية، في بداية تصنيف كتاب التمهيد، زي ما كلامه في كتاب منجد المقرئين. منجد المقرئين ألفه عنده 17 سنة، له كلام في شرط التواتر خالفه أيضا في كتاب النشر. قال وبعض الناس يتبعون الألف اللام وليس بجيد. وقال في موضع آخر منه واحذر إذا فخمت الخاء قبل الألف أن تفخم الألف معها فإنه خطأ لا يجوز. ثم نقل قول الجعبري وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثر. وقوله تلميذه ابن الجندي وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ نحو خاطئين انتهى. فمعارض يعني كلامهم، لما كلام ابن الجزر في كتاب التمهيد وكتاب وكلام الجعبري وابن الجندي كانوا بيقولوا كده. طيب الكلام ده معارض بإيه؟ قال بما نص عليه في النشر. يعني هو أيضا الإمام ابن الجزري خالف كلامه في كتاب التمهيد، يعني كلام اللي كتبه في كتاب التمهيد خالفه وكتاب النشر، لأن كتاب النشر ده من أواخر ما كتبه الإمام الجزري. من أن الألف لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. إذن حقق مناط الكلام في كتاب الجزء كتابة النشر عكس كلامه في كتاب التمهيد. ثم قالوا أما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء واهم فيه يعني يرد على نفسه رحمه الله عز وجل، ولم يسبقه إليه أحد. وقد رد عليه المحققون كالعلامة بن وسخان في مؤلف سماه التذكرة والتبصرة لمن نسي تفخيم الألف أو أنكره، ونسب من أنكر التفخيم إلى الجهل وغلظ الطباع وعدم الاطلاع، معللا جهله بدعوى ترقيق في صلاة. فصالة طبعا أو طالة طالة طالة فصالة، ده لو قراءة ورشة وغيره. في قراءة ورشة بتغليظ اللام، وأن ترقيقها متعذر غير ممكن لأن اكتنفها حرفان مغلظان، يعني ألف اللي في النص طالة وفصالة. وأما غلظ طباعه فإنه لا يفرق بين ألف حال وطال، وأما عدم اطلاعه فإن أكثر النحاة نصوا على تفخيمها، وأيد ذلك بوقوف إمام النحو والقراءات في عصره أثير الدين أبا حيان عليه وتصويبه له والله أعلم. وأما الهمزة فيتلطف بها، يعني هو بيبدأ يذكر الحروف وما ينبغي لجميع الحروف من الناحية التجويدية. يبقى أول شيء في الهمزة قلنا إنها تفخم وترقق على حسب ما قبلها من الأحرف التفخيم والترقيق. رقم 2 قال: وأما الهمزة فيتلطف بها سلسة في النطق من غير تعسف لبعد مخرجها مع التحفظ بترقيقها نحو ال آ آ الحمد، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هو مين اللي قال كده؟ سيدنا الإمام ابن الجزري في كتاب المقدمة، في المقدمة قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. قال: أأنذرتهم، لا سيما إن أتى بعدها ألف كآيات آيات. وحذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ بهدينا الله ثم لما لله لنا نعم. وتأكد قبل مفخم نحو الطلاق، وقبل مجانس أو مقارب كأشد أو مقارب أشد كإهدنا خوف التهوع بها. وبالهاء يبقى كده خلصنا حرف الألف، خلصنا يعني بيجيب بعض الأشياء البسيطة التي ينبغي أن تراها في الحروف كده. قال حرف الألف إنه يفخم ويرقق بحسب ما قبله، أو هو حرف مرقق دائما إذا لم يكن يعني قبله حرف فخم يعني. قال: وبالهاء، ثم بدأ بعده حرف الهاء لأنه يليه في المخرج، وبالهاء متحفظا ببيانها لخفائها، حيث أن من صفات الهاء صفة الخفاء وهي صفة ضعف، يعني لو لم تراعيها كمعظم بعض القراء تسقط يعني زي من يقرأ يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما نطقش الهاء خالص. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا حرف خفي يعني ما لم يمكن يعني يجيب منها حاجة بسيطة، يعني بسيط خالص، يمكن 30% من نسبتها. غير المغضوب عليهم، عليهم لابد انني ارجع انزل تحت خالص لمخرج الهاء. قال مثل ايه؟ بهتان، بهتان، اهدنا. وربما خرجت ممزوجة بالحاء لا سيما ان كانت مكسورة، كعليهم. أقول عليهم صعب شوية. ويتأكد عنده، لأن أصلا ليه صعبة؟ لأن أصلا الاتنين مش من نفس المخرج. لو الاتنين من مخرج واحد ماشي هنقول سهلة ممكن يجيبها، لكن صعبة شوية. ويتأكد عند مجاورة مقارب، عند مجاورة مقارب. يعني مجاورة مقارب؟ مقارب في المخرج، مقارب في المخرج. زي وعد الله حق، وعد الله حق، وعد الله حق. هو اصلا اتقان التجويد من عدمه يتمثل في تخليص الحروف من بعضها المتقاربه والمتجانسه وهكذا، لا سيما ان اكتنفها الفان. طحاها، ما اقولش طحاها، طحاها زي التسهيل يعني. طحاها لاجتماع ثلاثة أحرف خفية اللي هو الألف والهاء، الألف والهاء والألف. وكذا إذا شددت مدغمة في مثلها نحو أينما يوجهه، يوجهه الهاء مدغمة في الهاء، لا سيما إن كان قبلها حرف مجهور كهذا، لأن أصلها أصل آه لأن أصله يوجه. وجه هاء ساكنة بعدها متحركة يضمها الاثنين في بعضهم. بهاءين كما رسم في الأمهات، فلما سكنت الهاء الأولى للشرط أضغمت الثانية، فالنطق بهاء واحدة. وكذلك كل مشدد ك، فمهل، فمهل. وليحترز من فكها. وقد اختلف في إدغام ماليه هلك للتماثل والسكون، وسكون الأول منهما ماليه هلك. عشان تظهرها لابد إن يكون عندك سكت، لأنه لو قرأتها بالصلة هتضغمها ماليه هلك، لأن الأول ساكن والتاني متحرك. والجمهور على الإظهار لأن السابقة للسكت. ايه السابقة للسكت دي؟ لأن الهاء الأولى ليست من أصل الكلمة، هاء ساكت. ولولا الهمس والرخاوة اللذان فيها مع شدة الخفاء لكانت همزة. يعني صفة الهمس والرخاوة موجودين في الهاء، لو ما كانش الصفتين دول انقلبت الهمزة، انقلبت الهاء همزة. كباقي الحروف، كجميع الحروف، جميع الحروف المتماثلة في المخرج أو المتجانسة، اللي بيميزها من بعض، اللي بيميزهم بعضهم عن بعض الصفات. لكن لو اتحدت الصفات ده اتحدت الذوات، لو اتحدت الصفات ده اتحدت الذوات. وأقرب مثال لنا، احنا عندنا لما يكون عندنا توأمين من التوائم المتماثلة، المتماثلة اللي هما شكل بعض بالظبط، يصعب عليك انك تفرق بينهم. ليه؟ حتى الصفات بيكون شكل بعض. الاضطهاد بيكون شكل بعض بالظبط. قال ولولا الشدة والجهر اللذان في الهمزة لكانت هاء. ولولا الشدة والجهر عكس الهمس والرخاوة. يعني الجملة الأخيرة دي كانت تغنى عنها الأولى. يعني إيه تغنى عنها الأولى؟ اللي هو كلمة الهمس والرخاوة عكسها إيه؟ عكسها عكس الهمس الجهر، عكس الرخاوة الشدة. فقال ولولا الهمس والرخاوة اللذان فيهما مع شدة الخفاء لكانت همزة. شيء طبيعي ما يكون العكس. يبقى ولولا، نبقى نقول ولولا الجهر وشدة في الهمزة لكانت هاء. تمام. انتهى من حرف الهاء، ندخل على حرف العين. وقال وبالعين متحفظا بما فيها من الجهر الذي لولاه مع بعض الشدة لكانت حاء. لكانت ايه؟ حاء. ليه قال مع بعض الشدة؟ لأنها بينية، لأن العين من الحروف البينية بين الشدة والرخاوة، اللي هي حروف لين عمر. قال لكانت حاء ولولا الهمس والرخاوة في الحاء لكانت عين. خلاص احنا هو بيجيب الشيء ضد. احنا بقى احنا ايه؟ احنا هنذكر الأولى وانتوا تذكروا لنا بعد كده التانية. احنا نذكر المقطع الأول والناس المتابعة معانا تذكر المقطع الثاني. طيب فإن أتى بعدها مهموس ك لا تعتدوا تعتدوا فليبين جهرها وما فيها من الشدة. فإن وقع بعدها ألف ك العالمين العالمين فلترقق، أو عين مثلها كطوبع على طوبع على طوبع على. إذا لم يكن تام مخبرا متماثلا. سيدنا الإمام الشاطبي ده طبعا من باب الإدغام الكبير عند سيدنا الإمام السوسي، لما مثل عليها قال كيعلم ما فيه هدى وطبع على. ده كان بيمثل على ادغام طبعا الادغام الكبير، لان ادغام الاثنين في بعض طبع على. ده من ناحيه الادغام الكبير لسيدنا السوسي فقط. طيب تعين بيانها لصعوبتها، او غين معجمه ك واسمع غير مسمع واسمع غير. تعين بيانها لئلا يبادر اللسان الى الادغام للتقارب. كده انتهينا من حرف العين. ندخل على حرف الحاء اللي هي متجانسة معها في المخرج. نتابع عشان احنا قلنا هنقول المقطع الاول وانتم ان شاء الله تحددوا المقطع الثاني. قال واما الحاء فقال الخليل في كتاب العين لولا بحة في الحاء لكانت مشبهة بالعين. فيعتنى بإظهارها إذا وليها مجانس أو مقارب ك فاصفح عنهم فاصفح عنهم وفسبحه فسبحه. فربما قلبت في السابقة عينا فاصفع عنهم. في ناس ممكن كده فاصفع عنهم، هينطق الحاء عين فاصفح عنهم. فربما قلبت في السابقة عينا أو أضغمت وفي الثانية قلبت هاء فسبحه كده لقوتها وضعف الهاء فجذب القوي الضعيف فتصير حاء مشددة وهو ممتنع. وإن وليها مستعل كأحط والحق وجب ترقيقها. ما يقولش أحط أحا، أحاه أحط والحق الحق. وجب ترك كواه كذا إن اكتنفها اثنان نحو حص حصى حص حصى، وإن لحقها مثلها نحو لا أبرح حتى. تعين البيان عند من لم يضغم أو هاء نحو فسبحه كذلك لئلا تجذب هي الهاء إليها. الساعة أصبحت 9:30 وعندنا موعد حركة تحفيظ الشطرية، نقف عند حرف الغين، نقف عند حرف الغين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما نفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبلوا منا منكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.